المنطقة التي نسكن فيها أو نسكن بها فيها عدد كبير من القطط التي تسبب لنا إزعاجا، وأحيانا تدخل إلى شرفة المنزل وتقندها وتلوثها مما يؤذينا. وكنا نقوم نحن وبعض جيراننا بوضع بقايا الطعام لهذه القطط أمام المنزل، مما أدى إلى ازدياد أعدادها بصورة كبيرة. فأقسم أخي أنه إذا قام أحد من أهل بيتنا بوضع بقايا الطعام لهذه القطط فسوف يقتل هذه القطط. وأحيانا أرى أمي تقوم بوضع بقايا الطعام لهذه القطط فأنهاها عن ذلك إبرارا لقسم أخي. فهل أنا آثمة بذلك؟ وهل بذلك أمنع الرزق عن هذه القطط، علما بأن هناك من جيراننا من يطعمهم؟ الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالقطط إنما هو إذا حبسها المرء ولم يطعمها ولم يطلق سراحها لتبحث عن رزقها في مكان آخر. الحديث متفق عليه، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش أو خشاش الأرض. فما دامت هذه القطط حرة طليقة لا يلزمك ولا يلزم أمك أن تضع لها بقايا الطعام، بل الأولى أن تمتنع الأم إبرارا لقسم هذا الأخ الأكبر، ولا بأس بذلك ولا حرمة عليك ولا على أمك ما دام هناك من يطعم هذه القطط، أو ما دامت هي حرة طليقة إن لم تجد طعاما عندكم فستبحث عن مكان آخر، والله تبارك وتعالى يطعمها من حيث لا تحتسب. المهم ألا تحبس وتمنع الطعام، لكن لو كانت حرة طليقة فلا يلزمكم أن تدفعوا إليها هذه البقايا، ويمكن أن تدفعوها إلى حيوان مألوف آخر إبرارا بقسم هذا الأخ، لأن المسألة تتعلق بأنه لا ضرر ولا ضرار.